يا رب ما كان Come on, come on. والله يعلم ما في قلوبكم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا جمال القرآن فليس له أحد ما أحلى كلام حلو في معناه جميل في القاه خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة هو كلام الله فلعلم سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الزعيم فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس قريب اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي المقيم مدينه الاسماعيليه وذلك عبر اثير موجات اذاعتنا المحليه شريك عمل الصوتيه درد محمد سلام برحمتوش بالتلفنين 66 02 33 برحمتوش الشوت عمر ذاك ربعية درد الحج السيد الجلدي ويحيى الجلدي المقيمين بالسوعة مدينة السم العين مخرج فراش الزبائن الكبرى كسر ضيافة المتنقل على مستوى الجمهورية تحت إدارة الحاج محمد فهم الأدم المقيم بمدينة السم العين وديار بني الخدمات الفندقية يطلب الأستاذ رضا النجولي مقيم بالحسينة أيها جماعة أبو الكريم شكر الله سعيكم جميعا